قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه والصلاه في الجماعة. على قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لك اللهم كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا نبي الرحمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل أيضا في هذه الحلقة، وهي الحلقة 25، شرح المقرر من النحو على طلبة المستوى الثالث في كلية الشريعة. لازلنا أيضا في باب النائب عن الفاعل، ونحن سنتحدث بإذن الله تعالى عما ينوب عن الفاعل إذا كان للعامل، يعني للفعل، أكثر من مفعول. بعض الأفعال تنصب مفعولين، بعضها تنصب ثلاث مفعولات، بعضها تنصب مفعولا به واحدا. فإذا كان ناصبا أكثر من مفعول، يعني مفعول بمفعولين أو ثلاث مفعولات، ما الذي ينوب منها؟ الأول أو الثاني أم الثالث؟ هذه واحدة مما سنتحدث عنه. أيضا بإذن الله تعالى سنتحدث في هذه الحلقة عن التغييرات التي تجرى على الفعل حينما تبنيه للمفعول. يعني في باب النائب عن الفاعل لا بد أن يحصل تغيير في الفعل، فما التغييرات التي تحصل؟ سنتحدث عنها في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. نبدأ بالفقرة الأولى، وهي ما الذي ينوب عن الفاعل إذا تعددت المفعولات. طبعا اللي مضى نحن قلنا إن ينوب عن الفاعل أربعة أشياء: إما المفعول به، وإما الظرف المتصرف المختص، وإما المصدر المتصرف المختص، وإما الجار والمجرور. هذا الكلام انتهينا منه فيما مضى. الآن إذا كان الفعل ناصبا لمفعولين، فأيهما الذي تنيب عنه؟ تحذف الفاعل وتنيب المفعول به الأول، أم تحذف الفاعل وتنيب المفعول به الثاني وتجعل المفعول به الأول منصوبا؟ بالمناسبة إذا كان عندنا أكثر من منصوب، فإذا أنبت واحدا فإنك ترفعه والباقي تنصبه، إما تنصبه حقيقة أو يكون في محل نصب، ذلك إذا كان مبنيا مثلا، أو كان جارا ومجرورا، فإن الجار والمجرور ستكون في محل المفعول به المنصوب. أعود مرة ثانية فأقول عندنا بعض الأفعال ينصب مفعولين، وبعضها ينصب ثلاثة مفعولات. فإذا نأخذها واحدا واحدا، إذا أردنا في باب ما ينصب مفعولين أن نحذف الفاعل ونقيم غيره مقامه، فهل ننيب الأول أم ننيب الثاني؟ بدون شك ولا خلاف أن الإنابة الأول عن الفاعل جائزة عند الجميع ولا خلاف في ذلك، لا خلاف في ذلك. مثلا علم محمد المسألة واضحة، علم محمد المسألة واضحة، هذه ما فيها شيء لأن الفعل مبني للمعلوم. هنا نحذف الفاعل، عندنا مفعولان هما المسألة وواضحة، ماذا ننيب؟ الأولى بدون شك أن تنيب الأول، فتقول علمت المسألة واضحة، علمت المسألة واضحة. تاء الموجودة في علمت طبعا هي تاء التأنيث الساكنة، وهي حرف لا محل له من الإعراب، والمسألة هي النائبة عن الفاعل، وهي المفعول به الأول، هي المفعول به الأول. طيب أعطيت زيدا دينارا، أعطيت زيدا دينارا، أردت أن تحولها فتحذف الفاعل وتنيب غيره منابة، تحذف الفاعل فتقول أعطي، تنيب دينار ولا تنيب زيد؟ ننظر. أما إنابة زيد فلم يخالف فيها أحد، فيجوز جوازا مطلقا أن تقول أعطي زيد دينارا. لكن إنابة المفعول به الثاني ما حكمها؟ انتهينا من أن إنابة المفعول به الأول فيما ينصب مفعولين جائزة مطلقة، بل كذلك فيما ينصب ثلاث مفعولات إنابة المفعول به الأول جائزة مطلقا ولا خلاف فيها. ننتقل الآن إلى إنابة المفعول به الثاني في هذا الباب، لإنابة المفعول به الثاني فيما كان ناصبا لمفعولين، أهو جائز أم غير جائز؟ فنقول نيابة المفعول به الثاني إن كان في باب كسى أو في باب أعطى، وهو الذي ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، كقولك كسوت محمدا ثوبا، كسوت محمدا ثوبا، محمد وثوب مفعولان وليس واحد منهما مبتدأ والآخر خبرا، فيجوز هنا طبعا إنابة محمد لا إشكال فيها، لكن إنابة ثوب هل يجوز أن تنيبه عن الفاعل؟ قال قوم نعم إذا لم يلبس، كما في هذا المثال، فتقول كسي محمدا ثوب، كسي محمدا ثوب، فأنبت الثوب وهو المفعول به الثاني عن الفاعل ولا إشكال فيه لأنه ما فيه لبس. لكن لو كان في باب كسى أيضا أو في باب أعطى ووجد لبس، كقولك أعطيت محمدا عليا، هنا لبس، كل واحد منهما يصح أن يكون آخذا والثاني يصح أن يكون مأخوذا، فهنا لا يجوز إنابة غير المفعول به الأول لوجود اللبس، لوجود اللبس، يعني لا يجوز أن تنيب عن الفاعل إلا الآخر منهما إن كان الأول وإن كان الثاني، فإنه لا بد أن يكون هو النائب عن الفاعل، فتقول أعطي زيد عمرا، فإن أردت أن يكون عمرو هو الآخذ وزيد هو المأخوذ تقول أعطي عمرو زيدا، فلا يناب عن الفاعل إلا الآخذ لوجود اللبس في هذه المسألة. أولا في باب كسى إن ألبس امتنع اتفاقا، نحو أعطيت بكرا بدرا، بكر وبدر كل واحد منهما يصح أن يكون آخذا فلا تنيب غير الآخذ، وإن لم يلبس أيضا جاز مطلقا، نحو أعطيت محمدا ريالا أو درهما أو ثوبا، كسوته ثوبا، هذا ما فيه مشكلة ولا إلباس. وبعضهم يقول يمتنع مطلقا إنابة غير الأول، يجب إنابة الأول فقط ولا يجوز غيره، وفي هذا شيء من التكلف فلا نعتد بهذا الرأي. وقال بعضهم إن لا يجوز إذا اعتقد القلب، إذا اعتقد أن واحد منهما آخذ والثاني مأخوذ هذا لا يجوز، حتى لو كان لا لبس في المسألة، إذا لم يلبس يقال إنه يمتنع إذا لم يعتقد القلب. وقيل يمتنع إنابة الثاني إذا كان الأول معرفة حتى لو لم يلبس، كقولك كسوت محمدا ثوبا، هنا لا يجيز أن تنيب ثوب لأنه نكرة عن الفاعل مع عدم وجود اللبس، هنا ما في لبس لأن الأول معرفة والثاني نكرة. يقول والمعرفة أولى بأن توجه إليها العامل، المعرفة أولى بأن توجه إليها العامل، هذا متى؟ إذا كان المفعولان مما إذا كان الفعل مما ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. أما إن كان الفعل مما ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر فإنك تنيب الأول جوازا مطلقا، يعني يجوز إنابة الأول مطلقا ولا خلاف في ذلك، وفي الثاني خلاف عندما يكون لبس، إن كان لبس فيمتنع وإن لم يوجد لبس ففيه خلاف، في قيل يمتنع وقيل لا يمتنع. ننتقل الآن إلى الفعل الذي ينصب ثلاثة مفعولات كقولك أعلمت محمدا كبشك سمينا، أعلم الفاعل التاء ومحمدا مفعول به أول وكبش مفعول به ثاني وسمينا مفعول به ثالث. سؤال: هل يجوز إنابة المفعول به الثالث في هذا المثال؟ فتقول أعلم محمدا كبشك سمين، طبعا ما فيه لبس، بعضهم أجازه إذا لم يلبس وبعضهم منع إنابة المفعول به الثالث مطلقا. نقل الخضراوي وابن الناظم أنها ممتنعة اتفاقا، يعني أن النحويين اتفقوا على منع إنابة المفعول به الثالث مطلقا، والصواب أن بعضهم أجازه إذا لم يلبس الكلام كقولك أعلمت محمدا أو عليا كبشك سمينا، فيقال أعلم عليا كبشك سمين. طيب، إذا أخذنا برأي المجيز سواء عند عدم وجود اللبس، إذا أخذنا برأي المجيز فما الأولى؟ لو كنا نقول إنه يجوز إنابة الأول أو الثاني أو الثالث، فما الأولى إنابته؟ البصريون يقولون إنابة الأول أولى، وقال بعضهم إن كان الأول نكرة والثاني معرفة فإنابته قبيحة، حتى لو كان الأول المفعول به الأول لا تنيبه إذا كان نكرة والثاني معرفة. مثاله: أعطي درهم زيدا، درهم هذا مفعول به أول وزيدا مفعول به ثاني، هنا إن أنبت درهم عن الفاعل لكونه متقدما فهو جائز ولكنه قبيح، لكنه قبيح. قال: فإن كانا معرفتين فإنه يجوز إذا لم يلبس الكلام طبعا إنابة أيهما شئت، كقولك أعطي الدرهم الرجل، أعطي الدرهم الرجل، ويجوز أن تقول أعطي الدرهم الرجل، لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. هذا في باب باب كسى. لكن في باب ظن هل يجوز أن تنيب المفعول به الثاني عن الفاعل أو تنيب الأول، أيهما تنيب؟ قيل يمتنع إطلاقا، يمتنع إنابة المفعول به الثاني في باب ظن مطلقا لوجود اللبس أحيانا، فقالوا ما لا يوجد فيه لبس يحمل على ما وجد فيه لبس، فلا يجوز أن تنيب المفعول به الثاني مطلقا في باب ظن، يعني فيما ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. نحو طبعا الإلباس، نحو قولك ظننت سعدا سعيدا، سعد وسعيد أخوان مثلا، وجاء واحد منهما، فإذا فلا يجوز لك أن تنيب سعيد وهو المتأخر في اللفظ، بل يجب أن تنيب الأول فتقول ظن سعد سعيدا، ظن سعد سعيدا. وكذلك قد يكون المفعول به الأول والمفعول به الثاني نكرتين، وحينئذ قد يوجد اللبس، فلا يجوز أن تنيب الثاني منهما بل تنيب الأول وجوبا، كقولك ظننت امرأة رجلا، امرأة قادمة ظننتها أنا رجلا، فلا يجوز أن تنيب رجل عن الفاعل لكونه ثانيا ولوجود الإلباس، فحينئذ تقول ظنت امرأة رجلا، ظنت امرأة رجلا. وقيل إنه يجوز إذا لم يلبس، إذا لم يلبس كان فيه لبس. هذا في باب ظن، بس بشرط ألا يكون المفعول به الثاني جملة، فيجوز إنابة المفعول به الثاني إذا لم يكن جملة. مثاله قولك حسبت خالدا أسدا، حسبت خالدا أسدا، يجوز أن تقيل حسب خالدا أسد فتنيب، لأنه لا لبس فيهما، وليست ليس المفعول به الثاني جملة بل ونكرة. والممنوع نحو قولك حسبت خالدا عمرا، لا يجوز إلا أن تقول حسب خالد عمرا، يعني تنيب الأول، لأنهما متساويان في التعريف. وكذلك لا يجوز أن تنيب الثاني في قولك حسبت خالدا يضحك، لأن الثاني من المفعولين جملة، فلا يجوز إلا أن تقول حسب خالد يضحك. وقيل يشترط ألا يكون الثاني نكرة والأول معرفة حتى تنيبه، فلا يجوز أن تقول حسب خالدا أسد، لأن الثاني نكرة والأول معرفة، والمعرفة أولى بأن تسند إليه الفعل. هذا قول. وقال والأول، فيمتنع مثلا نحو قولك ظن قائم زيدا، فتنيب قائم عن الفاعل مع كونه نكرة، مع كونه نكرة، فالأولى أن تقول ظن زيد قائما، فتنيب المعرفة حتى لو كان ثانيا، حتى لو كان ثانيا. إذن المسألة هنا فيها خلاف، والأولى أن يقال إذا لم يلبس فلا مانع من أن تجيز، أن تجيز أو أن تنيب الثاني مع كون الأول موجودا في اللفظ، وتجعل الأول منصوبا والثاني تنيبه عن الفاعل وترفعه. ننتقل إلى ما ينصب ثلاثة مفعولات، وهو باب أعلم وأرى. أول نذكر المفعولات التي تنصب ثلاث الأفعال التي تنصب ثلاث مفعولات، وهي أعلم وعلم وأنبأ ونبأ وخبر وحدث. هذه ستة أفعال تنصب ثلاثة مفعولات، ثلاثة مفعولات. فإذا كان في مثل هذا الباب، فهل يجوز أن تنيب الثاني وتترك الأول والثالث منصوبين في باب أعلم وهو ما ينصب ثلاث مفعولات؟ هل يجوز لك أن تنيب المفعول به الثاني وتنصب الأول وتنصب الثالث؟ أولا، أجازه قوم بشرط عدم اللبس، ومنعه قوم قالوا لأن إنابة الأول لكونه هو المفعول الحقيقي للفعل، إذا قلت أعلمت محمدا كبشك سمينا، فماذا تنيب من هذه الثلاثة؟ قد مر إنابة الأول أنها جائزة مطلقا، وقد مر الخلاف في إنابة الثالث، والآن الكلام عن كبش. هنا هل تنيب عن الفاعل؟ هل تقول أعلم محمدا كبشك سمينا؟ أعلم محمد، قالوا قوم إذا لم يلبس فلا مانع، مثل هذا المثال لا مانع أن تنيب الثاني. ومنعه قوم وقالوا المفعول في الحقيقة هو كلمة محمد، فهو الذي يستحق أن يرتفع على أنه نائب عن الفاعل، فلا يجوز إنابة غيره مقامه. ثم واستدلوا على ذلك بأنهم قالوا أن المسموع إنابة الأول، إنابة المفعول به الأول وترك المفعولين الثاني والثالث منصوبين. ماذا سمعتم؟ قالوا سمعنا قول الشاعر ونبئت عبد الله عبدا، نبئت عبد الله بالجو أصبحت كراما مواليها لئيما سميمها. الشاهد في نبئت، التاء هي المفعول به الأول وهي التي نابت عن الفاعل هنا، وعبد الله هذا اسم قبيلة، وبالجو أصبحت، نبيت عبد الله بالجو أصبحت كراما، جملة أصبحت هي في محل المفعول به الثالث، في محل المفعول به الثالث. فإنابة الأول هي المسموعة من كلام العرب كما حصل في هذا البيت، فإن التاء أصله أصل الكلام نبأني الناس عبد الله أصبحت كذا وكذا، أصبحت كراما مواليها لئيما صميمها، صميمها يعني الأصيل فيها. هذا هو المسموع عن العرب، إنابة الأول وترك الثاني والثالث منصوبين، ترك الثاني والثالث منصوبين. هذا استدل به من يمنع إنابة المفعول به الثاني أو الثالث في باب أعلم، ويقول لابد أن تنيب الأول لأمرين. الأمر الأول أنه هو المفعول الحقيقي، فهو الذي حقه أن ينوب عن الفاعل. الأمر الثاني أن هذا هو المسموع من كلام العرب. بعد هذا ننتقل إلى التغييرات التي تحصل في الفعل عند بنائه للمفعول. الأصل في بنية الفعل أن يكون مبنيا للمعلوم أو أن يكون مبنيا للفاعل، مثل أكرم وقال وحضر ويقول ويحضر وإلى آخره. بالمناسبة الذي يبنى للمفعول إما فعل ماضي وإما فعل مضارع بس، لأن فعل الأمر لا يبنى للمفعول. وإذا أردتم أن تقولوا مبني للمجهول فلا تخافوا، قولوا. لما؟ لأن الكثير في أغراض بناء الفعل للمفعول هو أن يكون الفاعل مجهولا. يعني أكثر أغراض حذف الفاعل وإقامة غير مقامه أن يكون الفاعل مجهولا. فإذا قلت مبني للمجهول فلا إشكال، لكن الأولى طبعا أن تقول مبني للمفعول. مبني للمفعول. طيب، الأصل في الفعل أن يكون مبنيا للفاعل، مثل ضرب وقام وحضر ويسافر ويجيء ويذهب إلى آخره، هذا هو الأصل. لكن لنفرض أن خالفنا هذا الأصل وأردنا أن نحذف الفاعل ونقيم غيره مقامه، هل يحصل في الفعل تغيير؟ نعم، وهذه التغييرات على النحو الآتي. أولا ننظر في الأفعال الماضية. الفعل الماضي حقه أن تضم أوله وتكسر ما قبل آخره، حقه أن تضم أوله وتكسر ما قبل آخره، كقولك في أكرم أكرم، وفي قولك في كتب كتب، وفي قولك في قطع قطع. تكسر ما قبل الآخر وتضم الأول، لكن هذا بشرط ألا يكون الفعل أجوف، يعني ألا تكون عين الفعل ألفا، أو ألا تكون عينه طبعا ألفا محولة أو مقلوب منقلبة عن واو أو عن ياء، مثل قال وباع. هذه سنتحدث عنها فيما بعد. إذن الفعل الماضي حقه أن يضم أوله وأن يكسر ما قبل آخره. فإن كان أوله تاء زائدة ضم الأول والثاني، مثل تقاتل أو تعلم، تقول تعلمت المسألة، تضم الأول والثاني. فإن كان أوله همزة وصل ضممت الأول والثالث، فتقول أنطلق وأستخرج، لكن الذي قبل الأخير يبقى دائما مكسورا. طيب، لنفرض أن الفعل أجوف، الفعل الماضي أجوف، يعني مثل قال وباع واختار وانقاد، فإنه هذا الكثير فيه أن تكسر الأول، أن تكسر الأول وتقلب الألف هذه المنقلبة عن واو أو عن ياء، تقلبها ياء، فتقول قيل وبيع واختير وانقيد، ويجيز بعضهم في المواضع هذه كلها أن تضم الأول وتقلب الألف الموجودة واوا، فتقول قول وبوع وحوك وانقود وإلى آخره. قالوا ومنه قول الشاعر ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت، ليت شبابا بوع فاشتريت. طيب، فإذا كان الفعل مضارعا فحقه أن تضم الأول أيضا وتفتح ما قبل الآخر، فتقول يضرب ويهزم ويكرم ويقطع ويستخرج وينطلق. طيب، فإذا كان قبل آخره ألفا، إذا كان قبل آخره حرف مد إما واو وإما ياء، مثل يقول ويبيع، فإن حقه أيضا أن تقول في أن تقلب هذه الواو ألفا فتقول في يقول يقال وفي يبيع يباع وهكذا. إذن الفعل ونعم وهكذا فهكذا في الفعل المضارع حقه أن تضم أوله وتفتح ما قبل آخره، إلا إن كان قبل آخره مدة فإنك تقلب هذه المدة ألفا فتقول يقال ويباع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة والجماعة على قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.